نعم، هذا الباب عقده المصنف بعد أن عقد الباب السابق في الرد على المرجئة، عقد هذا الباب في الرد على الجهمية وفي تفريع الكلام فيهم. قال تفريع أبواب الرد على الجهمية، يعني ما ذكره أهل العلم في الرد على الجهمية والطعن فيهم. والمقصود بالطعن هنا تحذير منهم وبيان حالهم ووصف ما هم عليه من البدعة. والطعن قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فالطعن في أهل البدع لإظهار ما عندهم من البدع وتنفير الناس منهم هذا من الحق. قال وترك الخصومات والجدال في الدين، ترك الخصومات يقصد المناظرة والمحاجة والمجادلة لأهل البدع، وذلك أن الجهمية وغيرهم من أهل البدع كانوا أهل جدل وخصومة وكانوا يطلبون المناظرة والمجادلة. كان أهل العلم يذكرون في هذه الأبواب أن الجدل والخصومة والمراء أنها مذمومة، وفي هذا تفصيل يتعلق بأسباب كثيرة أنه يأتي في أثناء الباب في حكم المجادلة، وأنها قد تكون مشروعة أحيانا وقد تكون مطلوبة وقد تكون مذمومة أو مكروهة أو محرمة بحسب الأحوال. قال وذكر جهم الخبيث، يعني ذكر هذا الرجل وهو جامع بن صفوان رئيس الجهمية وإمامهم، وإليه تنسب الجهمية، تنسب إلى جهم بن صفوان، وهذا مما يدل على أن هذه البدع مرجعها إلى الرجال بخلاف السنة. وأهل السنة فإن مسمياتهم ترجع إلى السنة، فهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وكل هذه المسميات ترجع إلى السنة لا ترجع إلى رجل بخلاف الجهمية، فتسميتهم مرجعها إلى رجل. السبئية تسمية ترجع إلى رجل، أو أن بعض المسميات ترجع إلى البدع مثل المعتزلة ترجع إلى فعلهم واعتزال إمامهم مجلس الحسن البصري، أو الباطنية ترجع إلى مذهبهم الفاسد، أو المرجئة ترجع إلى مذهبهم الفاسد. فكل هذه المسميات لا ترجع في أصلها إلى السنة وإنما ترجع إلى البدع، هذا بخلاف أهل السنة فإنهم لا ينتسبون لعلمائهم ولا ينتسبون إلى الرجال، مع كون علمائهم هم من أهل الحق ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان الرجل منهم يرضى أن ينسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف جهم بالخبيث، وهذا مما يدل على جواز وصف أهل البدع لهذا الأمر، فالخبث يرجع إلى أفعاله وإلى مذهبه للفاسد وإلى طريقته المبتدعة، وإنما ينسب الرجل ويوصف بحسب ما فيه. فمن كان من أهل الخير والفضل وصف بالخير والفضل، من كان من أهل البدع أهل المخالفات فإنه يوصف بما فيه، وليس هذا من الغيبة المحرمة وإنما هو من باب تحذير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات المخالفين وذمهم، فقال بئس أخو العشيرة لما جاءه الرجل يستأذنه، فقال ائذنوا له وبئس أخو العشيرة، وقال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء. ولما جاءته المرأة تستأذنه وتستشيره في من تنكح، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، فتكلم في اثنين من أصحابه من أجل مصلحة امرأة، فكيف بالكلام في أهل البدع من أجل مصلحة الدين ومن أجل مصلحة الأمة؟ فهذا من النصح للأمة، أن يوصف أهل البدع بما هم فيه من البدع ومن المخالفات، وهذا كله ينبغي أن يكون بإخلاص لله عز وجل، احتساب في التحذير لا لنوع هوى وشهوة في الطعن في المخالفين. ثم ذكر أثر عن الإمام أحمد أنه قال سمعت بعض ولد ساسان يقول، يعني من ساسان يقول سمعت جهم يقول أنا من حران من قدار، يعني من هذا البلد، وهذا تعريف بجهم بن صفوان أنه من هذا البلد، والمشهور أنه من ترمذ ومن خراسان، أظهر بدعته هناك ونشر مذهبه الفاسد واشتهر عنه بعد أن تلقى هذا المذهب كما سيأتي من الجعد بن درهم. قال أخبرنا سليمان بن أشعث قال حدثنا حدث بن هاشم القمري قال حدثنا عمر عن ابن شوذب قال ترك جهم صلاة 40 يوما، وكان في من خرج معه، وكان في من خرج من الحارث بن سويش. ظهرنا خرج مع الحارث بن سويش. على كل حال هذا في وصف ما عليه الجهم، قال أنه ترك جهم الصلاة 40 يوما، وهذا بيان سوء حال أهل البدع وتقصيرهم، وهذا أمر متلازم، فالاستقامة على الدين والاستقامة في الاعتقاد متلازمة، فمن فرط في الاعتقاد ودخل في البدع فإنه لا بد أن يسري هذا الخلل على عبادته، وما يعرف مبتدع استقامت له العبادة، استقامت له الصلاة، وإنما لا بد أن ينشأ على عبادته ما ينشأ من الخلل بعد أن انحرفوا عن دين الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا في دينهم أزاغ الله قلوبهم، وزيغ القلوب يترتب عليه زيغ العبد في عبادته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد القلوب الاعتقاد له أثره على فساد العمل. قال وكان في من خرج من مع الحارث بن سريج، الحارث بن سريج أحد الأمراء الذين كانوا على خلاف مع بعض أمراء بني أمية، وخرج عليهم بعد أن كانت بينهم وبينهم صلح وفي خراسان، وكان الجهم ابن صفوان كان من الدعاة الذين يدعون للحارث بن سريج، والذين يؤلبون الناس ضد الدولة الأموية، وهذا مما يدل على أنه أيضا كما أنه رأس في البدع أنه رأس في الفتنة، فكان ممن خرج مع الحارث بن سريج، وقتل في هذه السنة، قتله سلم بن أحوز، وكانت بهذا نهاية البدع التي أظهرها الجهم ابن صفوان. وكان الجهم ابن صفوان إماما في البدع، وأظهر وهو رأس في ثلاث بدع، في بدعة تعطيل وهو إمامهم وإليه تنسب الجهمية والمعطلة، وبدعة الإرجاء وقال بشر قول المرجئة، قال إن الإيمان هو المعرفة، وهو أيضا رأس في الجبر فقال بقول الجبرية، وقال إن العبد مجبور على فعل نفسه، فهو بهذه البدع الثلاث هو إمام للمرجئة وللجبرية وللمعطلة وأهل الكلام. نعم. قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم بن حارث قال حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال أمي حدثني سليمان بن الغول زهم ثلاثهم بالله. نعم. تكفير أهل البدع ووصف حالهم هذا مما دلت عليه أقوال السلف، وذلك أن تكفير هو حق لله عز وجل، فإذا ما قامت المخالفة التي تستوجب هذا الحكم بالمخالفين وجب أن ينصر دين الله عز وجل وأن يحكم على المخالف وأن تقام عليه الحدود. والجهم بن صفوان قال بالتعطيل، تعطيل الصفات، وأظهر القول بتعطيل صفات الباري عز وجل، وأخذ هذه المقالة عن جعد بن درهم، وهذا كفر. وقد اتفق أهل السنة على تكفير الجهمية ولم يخالف في هذا أحد، ومن كان مخالفا رجع عن قوله إلى قول أهل السنة، كما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يتوقف في تكفيره. فناظره تلميذه أبو يوسف، قال نظرت أبا حنيفة إلى أن اجتمع قولي وقوله على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذه المسألة فهمت على غير وجهها، وظن بعض من نقل من غير تثبت أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، وهذا خطأ، وإنما كان يخالف في تكفيره، ثم نوضر في هذا ورجع إلى قول أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر. فتكفير الجهم هنا تكفير المعين، وكان الجهم معروف بالجدل والخصومة، وكان ذكيا صاحب جدل وخصومة، ولهذا كفره أهل العلم ولم يكن من أهل الغفلة، وإنما كان مطلعا على النصوص منتسبا إلى الزهد والورع، ومع هذا قال بهذه الأقوال التي بين له الأئمة خطأه، وكان ممن يناظره مقاتل ابن سليمان. ومقاتل ابن سليمان نسب إلى التشبيه، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا باطل، فإن مقاتل كان على منهج أهل السنة وليس هو من نسب له هذا القول، لأنه كان مناظرا للجهم ابن صفوان، وكان مقاتل ابن سليمان إماما لمسجد في خراسان، وكان الجهم يصلي خلفه في مسجده، وكان يناظره في الصفات، وكان يقرب مذهب أهل السنة في مقابل قول الجهم في التعطيل، فنسب له التشبيه. وهذه المسألة تحتاج لبحث ونظر، فينبغي تبرئة أهل السنة ومن اشتهروا بالفضل كمقاتل ابن سليمان إن لم يثبت هذا عنه، وإن ثبت فينبغي أن لا تتجاهل مكانة هذا العالم في العلم التفسير وفي غيره، لكن العبرة بالثبوت. أخبرنا سليمان بن أشعث قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبه قال كنت جالسا مع قاتل بن سليمان عن باب بن يزيد إذ جاء شاب فقال ما تقول من قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل هذا جميل، ثم قال ويحك إن جهما والله ما حج هذا البيت البيت خط مثل خط ولا جلس العلماء إنما كان رجلا ألقي لسانه. يعني هذا قول مقاتل بن سليمان في الجهم لما جاءه ذلك الشاب سأله كل شيء هالك إلا وجهه، فقال مقاتل هذا جهمي، لأنهم كانوا يعرفون الجهمية بكلامهم في الصفات، كانوا يسألون عنها سؤال المتنطع، يسألون يبحثون عن الكيفية ويتكلفون في هذا الباب، فكانوا ينكرون عليهم. ثم ذكر وصف حال جهم وأخبر أنه ما كان من أهل استقامة على الإسلام، وأخبر أنه ما حج هذا البيت، قد جاء في الأثر السابق أنه ترك الصلاة 40 يوما، فلم يكن معروفا بالدين والاستقامة على دين الله. وهذا من الطعن في بعض المبتدعة ببيان حالهم حتى ينزجر الناس عنهم وينفر الناس منهم. نعم. قال أخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال قال إبراهيم بن عثمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما غضب أهل القبلة من به هذا العظيم، يعني جنة. نعم، هذا في الدعاء على البدع كما جاء عن إبراهيم بن طهمان رحمه الله أنه قال ما ذكرته ولا ذكر عندي يعني الجهم إلا دعوت الله عليه. وهذا دليل على مشروعية الدعاء على أهل البدع وأن الدعاء عليهم مشروع بأن يقي الله عز وجل الأمة شرهم فتنتهم وبأن يهديهم يدعى لهم بالهداية. فالدعاء بالهداية مشروع فإن لم تحصل فلا بأس أن يدعى الله عز وجل أن يخلص الأمة من شرهم ومن فتنتهم. ومن باب الدعاء باب اللعن كما لعن بعض الأئمة بعض أهل البدع. صحيح أن اللعن أنه مثل التكفير أنه لا يتنزل على المعينين إلا بعد قيام الحجة، ومن قامت عليه الحجة واستوجب اللعن ما ورد به اللعن فإنه يلعن. واللعن في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلعن الكفار بلعن المبتدعة وبلعن بعض الفساق، فمن قامت به هذه الأفعال وقامت عليه الحجة ولم يكن من المدعوين الذين يرجى رجوعهم ويرجى تركهم للبدع فلا بأس أن يلعن بعضهم من باب الزجر لهم وزجر الناس عن أفعالهم. قال ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم، يعني ما خلف الأمة وما أورثها من هذا القول العظيم. وهذا دليل على خطورة البدع. فالجهم توفي سنة 128 للهجرة وما زالت البدعة الجهمية قائمة إلى الآن. هذا مما يدل على خطورة الأمر أن الرجل يقول الكلمة ثم يموت وتبقى بدعة بعده إلى قيام الساعة. هذا مما يدل على خطورة الكلام في الدين والتصدر للناس. فلربما قال الرجل الكلمة تنقل عنه وتبقى دينا يتوارث إلى قيام الساعة. ولهذا كان أهل السنة الأئمة من أهل السنة كانوا أهل ورع أن يتكلموا في شيء إلا بحق. وكان بعضهم يوصي أن من وجد من أقواله ما يخالف النصوص أن يضرب بقوله عرض الحائط. وكان بعضهم يوصي في كتبه إذا ما وجد خطأ أن يعدل وأن يصلح ويدعو لمن عدله وأصلحه. وهذا من حرصهم على الخير ومن ورعهم عن القول على الله عز وجل بغير علم. وأما أهل البدع فإنهم يتكلمون بالأهواء والبدع ويتلقفها الناس عنهم ثم تصبح بعد ذلك بدعة تتوارث. وما زلنا نرى في كل يوم وفي كل وقت نرى من أهل الخلاف من يتكلم في شيء ثم تشيع هذه المسألة في الناس. فقد يتكلم في مسألة ثم تشيع في الناس ويبدأ الناس يخوضون فيها حتى تصبح منهجا ومذهبا مخالفا للسنة، تبقى بعد ذلك تتناقل في الناس يموت الرجل وتبقى بدعته. وهذا مما يدل على خطورة الأمر. وما كان عليه أيضا الأئمة من الدعاء على هؤلاء. فالناس إما أن يورثوا الأمة خيرا ويخلفوا علما ينتفع به، وإما أن يورثوا الأمة شرا وبدعا وانحرافات. فينبغي للعاقل الحريص على نجاة نفسه أن يضبط قوله وأن يقف مع الحق يدور مع الحق حيث دار يتجنب البدع ولا يقدم على الكلام في شيء إلا بعد أن ينظر، ولا يتكلم في درس ولا في مسألة حتى ينظر ويحضر للدروس وينظر ما الذي يقول، ولا يتكلم مع أحد ولا يخاصم ولا يجادل حتى يكون على بينة من أمره يعلم ما يقول يرجع في أقواله إلى النصوص ويقتدي بالأئمة. لا يحدث قولا إلا وقد سبق إليه من الأئمة الموثوق بدينه. قال أخبرنا جعفر بن عمر بن الدباب بن إبراهيم بن عدنان البصري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهوال على سيفه إلا الجميل فإنهم يقولون قولا منكرا. نعم. القصد هنا أنه ما يرى قتل أحد من أهل القبلة أو من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا، وذلك أن المبتدع إذا أظهر بدعته وكانت مخالفة لأصل الدين وهي كفر فإنه يجب أن ينفذ فيهم، تقام فيهم الحدود حد الردة، وقتل من قتل من أهل البدع كما قتل الجهم والجعد وغيرهم، قتلهم أهل السنة تخليصا للأمة من شرهم، فإن قتل مثل هؤلاء فيه خلاص للأمة من شرهم وبدعهم، فينبغي أن تقام الحدود في أمثال هؤلاء الذين يظهرون البدع وينشرونها في الناس ويصرفون الناس عن الحق وعن الهدى إلى البدع المحدثة. واشتهر عن أهل السنة تكفير الجهمية، وهذا أمر مشهور، وقد نقل الإمام اللالكائي النصوص عن الأئمة عن أكثر من 500 من علماء أهل السنة، وهو الذي قصده ابن القيم في قوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني 500 من علماء أهل السنة نقل الإمام اللالكائي الأقوال والأثار عنهم في تكفير الجهمية. وقد اشتهر عن أهل السنة تكفير الجهمية والقدرية المنكرين للعلم، واشتهر عن العالمين بالرافضة بمنهجهم تكفيرهم، فهذه الفرق كفر أهل السنة ولم يكفروا من كان دونهم من الأشاعرة من الكلابية ومن بعض من وقعوا في البدع. وأما المعتزلة فإن قالوا بقول الجهمية تعطيل الصفات فيلحقون بهم. قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن صديق علي بن مبارك قال إن أنا في كلام اليهود من النصارى فما نستطيع أن نحكي كلام الذين. نعم، هذا في بيان بشاعة قول الجهمية، قول ابن المبارك هنا إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، بيان بشاعة هذا القول أنه قول عظيم، وأقوال اليهود والنصارى أيضا من الأقوال العظيمة، لكن أقوال الجهمية فيه من التلبيس على الأمة ما ليس في أقوال اليهود والنصارى، فالبدع التي أحدثها بعض من ينتسب إلى هذه الأمة فيها تلبيس على الناس، فالجهم كان يظهر قوله في مظهر التنزيه أنه ينزه الله عز وجل عن الحوادث وعن صفات المخلوقين، فهذا فيه تلبيس على كثير من الناس، ولهذا قبلت هذه الدعوة منه بخلاف قول اليهود والنصارى، لو جاء يهودي يدعو إلى عقيدته في نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه مكذب له أو يدعو لعقيدته في القرآن ما قبلت منه، بخلاف أقوال بعض المنتسبين للأمة كالجهمية وغيره قبلت دعوتهم وأصبحت لها رواج في الأمة لكونها من الأمور التي يحصل فيها التلبيس على الناس. نعم. قال أخبرنا يحيى بن جعفر بن طالب قال أخبرنا علي بن الحسن قال سمعت ابن ناصر بن المبارك يقول إنا لا نحكي كلام اليهود من النصارى فلا نستطيع أن نحكي كلام الجميع. نعم. أخبرني حفظ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت قاضي بن مصعب يقول كفرت الجميع بآيات الله من كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها وقالوا أينقطع، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا ألا تنظر. نعم، هذا في بيان أقوال الجهمية، قال كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها، وهذا في الجنة، والذي يظهر أن له وقالوا تنقطع أو ينقطع هذا النعيم، وهذا هو قول الجهمية أنهم يقولون بفناء الجنة فناء النار، يقولون بفناء الجنة، فقالت الجهمية ينقطع، الله عز وجل يقول دائم وهم يقولون ينقطع، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا لا تنظر، وهذا في بيان قولهم في الرؤية، يقولون أن أهل الجنة لا ينظرون لوجه ربهم ولا ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا رد على الله عز وجل في كتابه. قال أخبرنا أبو بكر المضوري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان الغزالي وذكر جهنم وقال وذكر جهنم ذكر جنه فقال قبح الله جنه. حدثني ابن عبد الدين انه شك في الله 40 صباحا. نعم، هذا في بيان شك أهل البدع وما هم فيه من الريب والشك في الدين، وهذا شأن كل مبتدع. فقد أخبر الأئمة أن من سمات أهل البدع التردد والشك والريب وعدم الثبات على الدين، فهو في كل يوم يتنقل من دين إلى دين، بخلاف أهل السنة فهم أهل ثبات. كان بعض الأئمة من أهل السنة يقول له المبتدع أناظرك، يقول لست في شك من ديني، لست في شك من ديني. فمن كانت من كان مستقيما على السنة فالعلم ومضي الأيام لا يزيده إلا يقينا وثباتا كما كان على ذلك الأئمة. ومن كان في البدع فتجده في شك وفي ريب وفي تردد، فهو في كل يوم يحدث قولا وفي كل يوم يحدث دينا، وهكذا لا يزال أحدهم يتردد ويشك وينتقل من منهج إلى منهج ومن مذهب إلى مذهب، كما هو شأن عامة المبتدع. ابن سبأ كان صاحب شك وتردد، وكان في كل يوم يحدث قولا. الجهم كذلك، الجعد كذلك، كذلك من وافقهم ممن كان على طريقهم، فهو يتردد في كل يوم. وهذا ما ذكره الغزالي مع كونه لا يقارن بهؤلاء. الغزالي كان صاحب دين وكان صاحب إخلاص فيما نحسب، ومع هذا لما سلك هذه المسالك المبتدعة أخذ يتنقل من منهج إلى منهج، حتى أدرك في نهاية الأمر يعني خطأ ما كان عليه هؤلاء المخالفين، وقد تنقل بين مذهب الفلاسفة والجهمية والباطنية والتصوف، حتى في نهاية الأمر أدرك أن هؤلاء ليسوا على دين. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء ما عرفوا السنة وما عرفوا كتب السنة، ولو عرف كتب السنة لربما اهتدى لها. فلما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أورثهم هذا الإعراض، الشك والتردد في الدين والزيغ وعدم الثبات، حتى يموت من يموت والعياذ بالله، وهو إما مصرحا بالكفر أو شاكا في دينه أو معرضا عن الدين بالكلية كما هو شأن كثير من أهل البدع عند موتهم، أو مصرحا بحيرته كما صرح بهذا كثير من أئمة أهل الكلام. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي جريمة قال يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله، لعن الله جل من يقول بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما يريد زعما يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. نعم، هذه بعض أقوال الأئمة في بيان الرد على الجهم وعلى شيعته ومن وافقه. قال يزيد بن هارون القرآن كلام الله، هذا في الرد على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. فأول من أحدث القول بتعطيل الصفات هم الجهمية، وأول ما تكلموا فيه من الصفات الكلام، ولهذا قال بعض أهل العلم إنما سمي أهل الكلام بأهل الكلام لكلامهم في صفة الكلام لله عز وجل، وقيل إنما سموا بأهل الكلام لكون كلامهم لا نفع فيه ولا طائلة تحته، كما يقال لمن يتكلم بلا نفع ولا فائدة يقال هذا صاحب كلام، يعني لا نفع في قوله وفي كلامه. ثم قال لعن الله جهم ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا. وهذا كما تقدم أن لعن أهل البدع أنه مشروع إذا استوفى شروط الحكم على المعين، فإذا كان عارفا السنة بين له الحق وأصر فإن لعنه يكون مشروعا إن لم يكن من المدعوين الذين يرجى رجوعهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعله. قال كان كافرا جاحدا، والكفر بتعطيل الصفات والجحود لجحوده ما أخبر الله عز وجل عنه وما أثبت لنفسه، ولجحوده الكثير من الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها كما تقدم في الآيات. قال ترك الصلاة 40 يوما، هذا كما تقدم. قال يريد زعم يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. كأن هذه العبارة يعني يقصد يعني أنه يزعم بهذا أنه يرتاد دينا، يزعم بهذا إظهار الدين وأنه على دين، يريد أن يظهر دين الإسلام بما هو عليه ويريد أن ينزه الله عز وجل عنه، فهو لا يزعم بفعله هذا أنه مشاق للدين ومعرضا عنه، وإنما يزعم أنه على الدين الحق ويقصد أنه ما أراد بهذا إلا تنزيه الله عز وجل. نعم، هذا في وصف الجهم وأصحابه، وهذه الكلمات وهذه الأثار هي في من قبل أئمة أهل السنة وأئمة أهل الورع، لم يتكلموا في هؤلاء وأظهروا ما أظهروا من الكلام فيهم حتى استوجبوا هذا الأمر، وهذا في التحذير منهم، حتى لما وعت الأمة هذه الدروس وهذه الأثار أصبح بحمد الله كل طالب علم تربى على السنة يدرك خطورة أهل البدع، فلا ينشأ الشاب عندما ينشأ على كتب السنة إلا وهو يبغض الجهمية ويبغض المرجئة ويبغض أهل البدع، وهذا من هذا المنهج العظيم الذي كان عليه السلف. ولما زهد الناس في هذه الكتب وأعرضوا عنها نشأت البدع، فأصبح الرجل يردد قول الجهمية ولا يشعر، يردد قول المرجئة وهو لا يشعر، ولما طعن الناس فيها وظنوا أن إنما هي في الطعن في الناس وأنها من الغيبة وأعرضوا عنها وزعموا أن الرفق هو بأن لا نتكلم في مسلم وأن ندع الناس وخالقهم، نشأ في الأمة من لا يعرف حال أهل البدع، وأصبح اليوم الرجل إذا تكلم في السنة وأظهر التشنيع على أهل البدع يقال أنه يغتاب الناس وأنه يشتغل بالناس ولا ينبغي أن يسمع له ولا ينبغي أن ينقل عنه، فهذا كله من الجهل. هؤلاء كانوا أئمة أهل السنة وكانوا أئمة في الورع، وفي أن لا يشتغل أحدهم إلا بما يكون نافعا له ولغيره من المسلمين، ومع هذا تكلموا وأظهروا تشنيع على أهل البدع وأظهروا ذمهم ودعوا عليهم ولعنوهم حتى يعرف الناس هؤلاء المبتدعة. فينبغي أن تحيا هذه السنة مع الإخلاص لله عز وجل، تحيا هذه السنة تشنيع على أهل البدع وإظهار ما هم عليه من الانحراف، وأن يوصفوا بما هم فيه من المخالفة حتى يتربى النشء ويعرف الناس هؤلاء المبتدعة ويحذروا منهم. نعم. قال حسن بن لم يكلم موسى لكلمة ولم يكلم إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول لأبي درهم، ثم نزل الله فذبح. نعم. ثم نزل إليه فذبح. زاد حسن بن ناصر خلال حدثه في أبي يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان فقال لي سلم لأبي درهم، قلت لا، قال هو أبو الجن. نعم، هذا في قصة خالد بن عبد الله القصري وهو أحد الأمراء الوليد ثم لسليمان بن عبد الملك على الحجاز ثم العراق، وكان من أصحاب السنة من أهل السنة الذين عرفوا بإظهار السنة وبالإنكار على المخالفين، أنه خطب الناس في يوم عيد فقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا قول مشهور، وإن كان بعض الآن للأسف يعني طلاب العلم تسلطوا على مثل هذه الروايات وأخضعوها لقواعد المحدثين وشككوا في بعضها، فما ينبغي لطلاب العلم أن ينكروا مثل هذه الأثار التي اشتهرت عن أهل العلم من أهل السنة ونقلوها في كتبهم، وينبغي أن نكون على توسط في قبول هذه الروايات التاريخية، أن لا نخضعها لقواعد المحدثين لأنه لم تحصل العناية بنقلها وبضبطها وبالتصنيف فيها كما حصلت العناية بالسنة، فينبغي حقيقة عدم التنقيب. وهذا من التنطع أن يتسلط يعني بعض طلاب العلم خصوصا من أصحاب السنة يتسلطون على مثل هذه الروايات ويشككون فيها بعد أن تلقتها الأمة تناقلوها في كتبهم. فهذا الأثر وهذا القول نقله شيخ الإسلام ونقله غيره من الأئمة وما طعنوا فيه، وكانوا أقدر على النظر في سند هذه الروايات، لكن هذه من الأخبار التاريخية التي نقلت ولا يترتب عليها دين. ولو أسقطنا ما في كتب التاريخ من هذه الروايات التي لا تتصل سانيدها وطعنا فيها لذهب الكثير من التاريخ، ينبغي التعمق في هذا الأمر، وينبغي لطالب العلم أن يشتغل بما هو نافع وأن ينظر قبل أن يتكلم في شيء هل هذا فيه نفع لأهل السنة أو فيه إظهار لما عند الجهمية وإنكار لهذا الأصل العظيم الذي هو عقوبة أهل البدع وقتلهم وقيام الأمراء من أهل السنة بعقوبة هؤلاء. هذا لا شك أن إظهار مثل هذا فيه نصر للسنة، والتشكيك فيها فيها إعانة لأهل البدع على ما هم فيه، ونحن لم نبني دينا على هذا الأثر، فإن عقوبة أهل البدع وقيام بواجب الله عز وجل في عقوبتهم والإنكار عليهم هذا مقرر من السنة. فيقال أنه نزل فذبحه وقتله، وكان بهذا قد نفذ في مثل هذا الرجل الحد الذي هو حد المرتد، فإن الجعد هو شيخ الجهل ابن صفوان وتوفي وكان قتله سنة 124 للهجرة، وبهذا انتهى شر هذا الرجل كما انتهى شر الجهل بعده في سنوات، فيكون بهذا نهاية يعني هذين الرجلين اللذين أظهر ما أظهر من البدع في الأمة، وهذه نهاية كل مبتدع كما قال الإمام أحمد، قال بيننا وبينهم مشاهد الجنائز، فهؤلاء كلهم قتلوا ولو كانوا أصحاب سنة لأظهر الله أظهر الله فضلهم وأظهر الله مكانتهم ونشر علمهم، فلا يعرف أحد من أهل السنة إلا وهو يدعو على هؤلاء ويلعنهم ويذكر ما فيهم من المخالفات كالجعد والجهم. وما جاء في نهاية الرواية قال أنه قال تعرف الجعد؟ قلت لا. قال قلت لا. قال هو أبو الجهم. هذا وهم، فالجعد هو شيخ الجهم ابن صفوان ولم يكن جده أو أبوه، وإنما هذا شك من الراوي، فالجعد إنما هو شيخ الجهم ابن صفوان. نعم. ثم قال الذي شك في الله 40 يوما، يعني هذا أن تشكر إلى قوله الرحمن على عرش استوى، وهل يكون استواء إلا بجلوسه؟ نعم، هذا الأثر في بيان حكم أهل السنة على الجهمية وأنهم كفار، وهذا الحكم كما قرر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من التكفير المطلق، عندما يقال الجهمية كفار هذا من التكفير المطلق الذي لا يلزم من التكفير كل جهم، فهو من الأوصاف المطلقة، فالتكفير المطلق له مرتبتان، التكفير بالفعل كأن يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، وهناك تكفير بتكفير فرقة اشتهرت بقول المكفر كأن يقال الجهمية كفار الرافضة كفار، وهذا لا يعني تكفير كل جهمي وتكفير كل رافضي مثلا أو كل قدري، وإنما هو من الأوصاف المطلقة ثم ينظر في أحوال المعينين. وكذلك قوله بلغوا نساءهم أنهن طوالق، لأن زوجة المرتد تبين منه تطلق منه ما دام على ردته، وهذا لا يعني أن هذا الوصف أنه لكل امرأة متزوجة بجهمي، وإنما الأصل في من قامت عليه الحجة بقول الجهمية فإن زوجته تطلق منه إذا ما قامت عليه الحجة. وأما ما تقدم من تكفير الجهم بن صفوان فهذا من تكفير المعينين بعد أن نظره بين له الأئمة ما هو عليه من الخطأ كفره عينا. وأما تكفير الجهمية فهذا من التكفير المطلق ثم ينظر في أحوال المعينين. ثم قال لا يحملن لأزواجهم يعني من الجهمية ولا تعود مرضاهم. وهذه أيضا من مواقف أهل السنة الثابتة في معاملة أهل البدع هو عدم عيادة أهل البدع وهجرهم حتى ينزجر الناس عن أفعالهم. والعيادة عيادة المسلم لأخيه حق للمسلم على أخيه إن لم يقع في مخالفة توجب هجره. فإذا كان مهجورا فإنه لا يعاد ليس لأن عيادته محرمة ولكن لأن هجره مشروع لمصلحة الدين. قال ولا تشهدوا جنائزهم يعني لا تصلوا عليهم. والصلاة على الجهمية لا تصح لمن مات على هذه العقيدة وليس هذا من باب الهجر لأن من مات وهو كافر مرتد لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه. وأما من دونهم من أهل البدع فإنه يصلى على الميت منهم إذا مات ويشرع هجره من بعض الأئمة كما تقدم في بعض التعليق على بعض الآثار السابقة. وسئل بعض الأئمة عن الصلاة على الجهمية كالإمام أحمد وغيره قال لا أصلي عليهم يشهدهم من شاء. فكانوا لا يرون الصلاة على الجهمية ولا شهود جنائزهم لأنهم يرون تلبسهم بالكفر الأكبر المخرج من الملة وهو الشك والطعن في كتاب الله عز وجل وتعطيل الله عز وجل عن صفاته. ثم تلا هذه الآيات التي كان الجهمية يكذبون بها ويعطلونها. ثم قال وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. هذه اللفظة لا تثبت عن السلف ولعل في هذا الأثر ما فيه من عدم الثبوت. ويلاحظ ما ذكره المحقق هنا من أن إسناده لا يصح. فعلى هذا هذه اللفظة الغريبة قال هل يكون الاستواء إلا بجلوس هذا لم يعرف عن أهل السنة وإنما الذي ثبت في تفسير الاستواء هو الصعود والعلو والارتفاع والاستقرار. ورجح أبو عبيد القاسم بن سلام أن الراجح من هذا هو الصعود. وكره بعضهم الاستقرار أن يقال استقر. فالمقصود أن هذا هو ثابت عن السلف. وأما الجلوس فلم يثبت والاستواء في لغة العرب هو العلو والارتفاع على الشيء والجلوس هي هيئة متعلقة بالمخلوق. نحن ننزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين ولا نتكلم في هذا بشيء ولا نثبت إلا ما أثبت الله عز وجل لنفسه مع قطعنا بأن الكيفية مجهولة لنا وهي في علم الله عز وجل. نتوقف عند هذا الأثر نظر لارتباطي بدرس خارج المدينة. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة أنا نستعرض الأمر. نعم هذا الذي يظهر من إنها تنظر هذا يخالف ما يعرف عن الجهمية. إن الجهمية ينكرون الرؤية ويقولون لا تنظر. الجهمية ينكرون الرؤية. لا يصلى عليهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأن إن لم نقطع بكفرهم فنحن نشك في إسلامهم. فكل من تلبس بشيء من الكفر الشرك الأكبر فإنه لا يجوز لمسلم أن يصلي عليه أو أن يشهد جنازته أو أن يأكل ذبيحته لأن لا نقطع بإسلام. وإنما نتوقف في هذا لأن لا نعلم حال المعين. وأما أقوالهم فلا شك أنها كفر. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وقال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من دينها شيء، فيوصف المخالف بما هو عليه من الوصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه في رأس الخوارج فإنه يخرج من ضغط هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتي صيامكم مع صيامهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الألفاظ ترد مورد التحذير والدم لأهل البدع حتى يعرف الناس خطورة ما هم عليه فهذا من الدين، ولا ينبغي أن نضيق أنه لا بد أن تثبت هذه اللفظة بعينها، وإنما ورد في كتاب الله ما هو أعظم من تكفير الكفار ومن لعنهم، وكذلك ورد عن السلف، وينبغي أن نعرف لهذه الآثار عن السلف قدرها ووزنها في العلم، وقد تلقاها العلماء وما طعنوا فيها وما أشكلت عليه، وليس هذا من المعاصي ومن الغيبة، وإنما هو من التحذير من أهل البدع. نعم. نعم، هذا فرق بين الأمرين، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون على فقه. إذا ما ثبتت لفظة غريبة لا تعرف عن الأئمة ولم تنقل في كتبهم وهي مخالفة لعقيدة أهل السنة وتكون هي محل تفسير لصفة من صفات الله عز وجل، فعند ذلك ينبغي أن نتثبت في هذا الباب، لأن هذه اللفظة غريبة لا تعرف ولم يقل بها أحد من الأئمة، وهي متعلقة بتفسير صفة من صفات الله عز وجل، فنحن هنا نضيق في هذا الباب ولا نقول بشيء إلا أن يثبت، بخلاف رواية تاريخية ليس فيها ما يعارض منهج أهل السنة، بل الروايات متواترة ومستفيضة في عقوبتهم لأهل البدع وقتلهم، فهي تعتضد بغيرها من الروايات وليس فيها مخالفة لمنهج أهل السنة ولعقيدتهم. الله أعلم بحاله، نحن لم نكلف بالبحث عما عليه الناس من الإيمان ومن عدمه، لكن المشهور أنه رجع وتاب، ونقل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مات وصحيح البخاري على صدره، وآخر كتبه فيها رجوع عن منهج أهل الكلام، وهو تنقل بين كثير من المذاهب والأقوال المبتدعة. وأما ما في كتبه فلا شك أن فيها أخطاء كبيرة ينبغي الحذر منها، وفيها أيضا من الخير ومن تحقيق أحيانا لبعض المسائل ما يستفيد منه طلاب العلم، لهذا لا ينبغي لطالب علم أن يقرأ هذه الكتب إلا أن يكون متمسكا بالسنة راسخا في السنة يعرف الأخطاء ويحذر منها، أما من كان دونهم فما ينبغي له أن ينظر في كتب الغزالي ولا في كتب غيره ممن لهم مخالفات واشتهروا بالخطأ. لن يراه نعم، لا شك أن إنكار يعني الرؤية من أقوال الجهمية، ومن يقول أن القرآن صنع الله فهذا يفضي إلى القول إلى قول الجهمية وهو القول بخلق القرآن، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين لم يتربوا على عقيدة أهل السنة، ويمجدهم من يمجدهم ويصفهم من يصفهم من بعض المنتسبين للسنة للأسف بأنهم أئمة، هذا يدل على خطأ هؤلاء. فمثل هذا الرجل إذا كان يقول في مثل هذه الصفات في مثل هذه المواطن التي لا يخلو كتاب من كتب التفسير من كتب أهل السنة إلا ببيان الحق فيها، يدل على أن الرجل ما كان يستقي كلامه، ما يستقي أقواله في التفسير يستقيها من كتب أهل العلم، وإنما كان أديب يفسر كلام الله عز وجل بما يظهر له من معرفة اللغة وبما تربى عليه وما عرف من الكتب التي قد تكون مخالفة لعقيدة أهل السنة. فينبغي الحذر من هذه الكتب يعني التي لم تبنى على منهج صحيح ولم تستقى من كتب أهل العلم الذين عرفوا السنة، فهذا مما يدل على قصور الرجل وعلى خطئه الكبير في هذا الباب وفي غيره. ولو كان يعني في الناس إنصاف ما اختلف اثنان في أن هذا الرجل عنده قصور وعنده مخالفة لكثير من أصول أهل السنة، وأما كونه مخلص وكونه مات وهو يعتقد أنه مجاهد في سبيل الله ويصفه من يصفه بالشهادة فهذا أمره إلى الله عز وجل، قد يغفر الله له ويتوب عليه، ونحن لا نتألى على الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه إن كان مخلصا في ما أراد من نصرة الدين، وأن يغفر له خطاه. وأما أن يجعل هذا الرجل في مقام الأئمة والعلماء وأن يجعل هو أصل في الرجوع إليه في كثير من المسائل المشكلة ويؤخذ قوله كأنه إمام من أئمة القرون الثلاثة المفضلة أو يقارن بغيره من الأئمة الذين عرفوا بالسنة كالإمام محمد بن عبد الوهاب، فهذا والله من الجهل ومن الظلم والاعتداء. فينبغي لطالب العلم أن يكون على إنصاف في معاملته للعلماء ولمن كتب وألف كأمثال هؤلاء. نعم. قوله تعالى يقول يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أكان هذا التأويل مشهور عن المعطلة من الجهمية وغيرهم أنهم يقولون أنها من الانتظار يعني تنتظر ربها، وهذا مخالف تخالفه اللغة ويخالفه السياق، وإنما النظر أنها تنظر لله عز وجل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وهي أكثر من 25 حديثا تدل على الرؤية كما قال الأئمة. ويقول شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء المعطلة لا يظن أنه لم يروى في الرؤية إلا حديث واحد أو حديثا، يتكلمون في الرؤية وينكرونها ويظن بعضه أنه لم يروى فيها إلا حديث واحد، ويظن أنه إذا تأول هذا الحديث انتهت المسألة، مع أن السنة متواترة ومستفيضة الروايات بإثبات الرؤية للرب عز وجل رؤية حقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال العلماء شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي، فالرؤية في وضوحها كرؤية القمر، وأما المرئي ليس كالمرئي، فربنا عز وجل لم يشبه بالقمر ولم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، وإنما شبه الرؤية بجامع الوضوح في كل لرؤية القمر من غير تزاحم ومن غير مضارة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.